من كتاب الرحيق المختوم للشيخ صفي الرحمن المبارك فوري، نقرأ لكم: الناس يدخلون في دين الله أفواجا، بصوت شادي إيهاب. كانت غزوة فتح مكة كما قلنا معركة فاصلة، قضت على الوثنية قضاء باتا، عرفت العرب لأجلها الحق من الباطل، وزالت عنهم الشبهات فتسارعوا إلى اعتناق الإسلام. قال عمرو بن سلمة: كنا بماء ممر الناس، وكان يمر بنا الركبان فنسألهم: ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ أي النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون: يزعم أن الله أرسله، أوحى إليه، أوحى الله كذا. فكنت أحفظ ذاك الكلام فكأنما يقرأ في صدري، وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح، فيقولون: اتركوه وقومه، فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، وبدر أبي قومي بإسلامهم، فلما قدم قال: جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا. فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. الحديث. وهذا الحديث يدل على مدى أثر فتح مكة في تطوير الظروف وتعزيز الإسلام وتعيين الموقف للعرب واستسلامهم للإسلام، وتأكد ذلك أي تأكد بعد غزوة تبوك. ولذلك نرى الوفود تقصد المدينة تترا في هذين العامين التاسع والعاشر، ونرى الناس يدخلون في دين الله أفواجا، حتى إن الجيش الإسلامي الذي كان قوامه 10,000 مقاتل في غزوة الفتح، إذا هو يزخر في 30,000 مقاتل في غزوة تبوك قبل أن يمضي على فتح مكة عاما كاملا. ثم نرى في حجة الوداع بحرا من رجال الإسلام، 100,000 من الناس أو 144,000 منهم يموج حول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتلبية والتكبير والتسبيح والتحميد، تدوي له الآفاق وترتج له الأرجاء. الوفود. والوفود التي سردها أهل المغازي يزيد عددها على 70 وفدا، ولا يمكن لنا استقصاؤها، وليس كبير فائدة في بسط تفاصيلها، وإنما نذكر منها إجمالا ما له روعة أو أهمية في التاريخ. وليكن على ذكر من القارئ أن وفادة عامة القبائل وإن كانت بعد الفتح، ولكن هناك قبائل توافدت قبله أيضا. 1- وفد عبد القيس. كانت لهذه القبيلة وفادتان، الأولى سنة 5 من الهجرة أو قبل ذلك، كان رجل منهم يقال له منقذ بن حيان يرد المدينة بالتجارة، فلما جاء المدينة بتجارته بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بالإسلام، أسلم وذهب بكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه فأسلموا، فتوافدوا إليه في شهر حرام في 13 أو 14 رجلا، وفيها سألوا عن الإيمان وعن الأشربة، وكان كبيرهم الأشج العصري الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات. والوفادة الثانية في سنة الوفود، وكان عددهم فيها 40 رجلا، وكان فيهم الجارود بن العلاء العبدي، وكان نصرانيا فأسلم وحسن إسلامه. 2- وفد دوس. كانت وفادة هذه القبيلة في أوائل سنة 7، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر. وقد قدمنا حديث إسلام الطفيل بن عمرو الدوسي، وأنه أسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، ثم رجع إلى قومه، فلم يزل يدعوهم إلى الإسلام ويبطئون عليه حتى يئس منهم، ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلب منه أن يدعو على دوس، فقال: اللهم اهد دوسا، ثم أسلم هؤلاء. فوفد الطفيل 70 أو 80 بيتا من قومه إلى المدينة في أوائل سنة 7، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر فلحق به. 3- رسول فروة بن عمرو الجذامي. كان فروة قائدا عربيا من قواد الرومان، عاملا لهم على من يليهم من العرب، وكان منزله معانا وما حوله من أرض الشام، أسلم بعدما رأى من جلاد المسلمين وشجاعتهم وصدقهم اللقاء في معركة مؤتة سنة 8 هجرية. ولما أسلم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا بإسلامه وأهدى له بغلة بيضاء، ولما علم الروم بإسلامه أخذوه فحبسوه ثم خيروه بين الردة والموت، فاختار الموت على الردة، فصلبوه بفلسطين على ماء يقال له عفراء وضربوا عنقه. 4. وفد صداء. جاء هذا الوفد عقب انصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة سنة 8 هجرية، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هيأ بعثا من 400 من المسلمين وأمرهم أن يطأوا ناحية من اليمن فيها صداء. وبينما ذلك البعث معسكر بصدر قناة علم به زياد بن الحارث الصدائي، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئتك وافدا على من ورائي، فاردد الجيش وأنا لك بقومي. فرد الجيش من صدر قناة، وجاء الصدائي إلى قومه فرغبهم في القدوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدم عليه 15 رجلا منهم وبايعوه على الإسلام، ثم رجعوا إلى قومهم فدعوهم ففشى فيهم الإسلام، فوافى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 100 رجل في حجة الوداع. 5. قدوم كعب بن زهير بن أبي سلمى. كان من بيت الشعراء ومن أشعر العرب، وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة الطائف سنة 8 هجرية، كتب إلى كعب بن زهير أخوه بجير بن زهير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل رجالا بمكة ممن كانوا يهجونه ويؤذونه، ومن بقي من شعراء قريشا هربوا في كل وجه، فإن كانت لك في نفسك حاجة فطر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يقتل أحدا جاء تائبا، وإلا فانجو إلى نجاتك. ثم جرى بين الأخوين مراسلات ضاقت لأجلها الأرض على كعب، وأشفق على نفسه، فجاء المدينة ونزل على رجل في جهينة، وصلى معه الصبح، فلما انصرف أشار عليه الجهني، فقام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس إليه، فوضع يده في يده، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرفه، فقال: يا رسول الله، إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمن منك تائبا مسلما، فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به؟ قال: نعم. قال: أنا كعب بن زهير. فوثب عليه رجل من الأنصار يستأذن ضرب عنقه، فقال: دعك عنه، فإنه قد جاء تائبا نازعا عما كان عليه. وحينئذ أنشد كعب قصيدته المشهورة التي أولها: بانت سعاد فقلب اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول. قال فيها وهو يعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمدحه: بانت سعاد فقلب اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول. نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول. مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل. لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت عني الأقاويل. لقد أقوم مقاما لو يقوم به أرى وأسمع ما لم يسمع الفيل. لظل يرعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تنويل. حتى وضعت يميني لا أنازعه في كف ذي نقمات قيله القيل. فلهو أخوف عندي إذ أكلمه، وقيل إنك منسوب ومسؤول من ضيغم بضراء الأرض مخدره، في بطن عثر غيل دونه غيل. إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. ثم مدح المهاجرين من قريش لأنهم لم يكن تكلم منهم رجل في كعب حين جاء إلا بخير، وعرض في أثناء مدحهم على الأنصار لاستئذان رجل منهم في ضرب عنقه، قال: يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم ضرب إذا عرض السود التنابيل. فلما أسلم وحسن إسلامه مدح الأنصار في قصيدة له، وتدارك ما كان قد فرط منه في شأنهم. قال في تلك القصيدة: من سره كرم الحياة فلا يزل في مقنب من صالح الأنصار، ورث المكارم كابرا عن كابر، إن الخيار هم بنو الأخيار. 6. وفد عذرة. قدم هذا الوفد في صفر سنة 9 هجرية، هم 12 رجلا فيهم حمزة بن النعمان. قال متكلمهم حين سئلوا من القوم: نحن بنو عذرة إخوة قصي لأمه، نحن الذين عضدوا قصيا وأزاحوا من بطن مكة خزاعة وبني بكر، لنا قرابات وأرحام. فرحب بهم النبي صلى الله عليه وسلم وبشرهم بفتح الشام، ونهاهم عن سؤال الكاهنة وعن الذبائح التي كانوا يذبحونها. أسلموا وأقاموا أياما ثم رجعوا. 7. وفد بلا. قدم في ربيع الأول سنة 9 هجرية، وأسلم وأقام بالمدينة ثلاثا. وقد سأل رئيسهم أبو الضبيب عن الضيافة هل فيها أجر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وكل معروف صنعته إلى غني أو فقير فهو صدقة. وسأل عن وقت الضيافة فقال: 3 أيام. وسأل عن ضالة الغنم فقال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. وسأل عن ضالة البعير فقال: ما لك وله، دعه حتى يجده صاحبه. 8. وفد ثقيف. كانت وفادتهم في رمضان سنة 9 هجرية، بعد مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك. وقصة إسلامهم أن رئيسهم عروة بن مسعود الثقفي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مرجعه من غزوة الطائف في ذي القعدة سنة 8 هجرية قبل أن يصل إلى المدينة، فأسلم عروة ورجع إلى قومه ودعاهم إلى الإسلام، وهو يظن أنهم يطيعونه لأنه كان سيدا مطاعا في قومه، وكان أحب إليهم من أبكارهم. فلما دعاهم إلى الإسلام رموه بالنبل من كل وجهة حتى قتلوه، ثم قاموا بعد قتله أشهرا، ثم ائتمروا بينهم ورأوا أنه لا طاقة لهم بحرب من حولهم من العرب الذين كانوا قد بايعوا وأسلموا، فأجمعوا أن يرسلوا رجلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلموا عبد ياليل بن عمرو وعرضوا عليه ذلك فأبى، وخاف أن يصنعوا به إذا رجع مثل ما صنعوا بعروة، وقال: لست فاعلا حتى ترسلوا معي رجالا. فبعثوا معه رجلين من الأحلاف وثلاثة من بني مالك، فصاروا 6 فيهم عثمان بن أبي العاص الثقفي، وكان أحدثهم سنا. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب عليهم قبة في ناحية المسجد لكي يسمعوا القرآن ويروا الناس إذا صلوا، ومكثوا يختلفون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعوهم إلى الإسلام، حتى سأل رئيسهم أن يكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قضية صلح بينه وبين ثقيف يأذن لهم فيها بالزنا وشرب الخمور وأكل الربا، ويترك لهم طاغيتهم اللات، وأن يعفيهم من الصلاة، وأن لا يكسروا أصنامهم بأيديهم. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل شيئا من ذلك، فخلوا وتشاوروا فلم يجدوا محيصا عن الاستسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستسلموا وأسلموا، واشترطوا أن يتولى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدم اللات، وأن ثقيفا لا يهدمونها بأيديهم أبدا، فقبل ذلك، وكتب لهم كتابا، وأمر عليهم عثمان بن أبي العاص الثقفي، لأنه كان أحرصهم على التفقه في الإسلام وتعلم الدين والقرآن، وذلك أن الوفد كانوا كل يوم يغدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخلفون عثمان بن أبي العاص في رحالهم، فإذا رجعوا وقالوا بالهاجرة عمد عثمان بن أبي العاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقرأه القرآن وسأله عن الدين، وإذا وجده نائما عمد إلى أبي بكر لنفس الغرض، وكان من أعظم الناس بركة لقومه في زمن الردة. فإن ثقيفا لما عزمت على الردة قال لهم: يا معشر ثقيف، كنتم آخر الناس إسلاما، فلا تكونوا أول الناس ردة. فامتنعوا على الردة وثبتوا على الإسلام. ورجع الوفد إلى قومه فكتمهم الحقيقة وخوفهم بالحرب والقتال وأظهر الحزن والكآبة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألهم الإسلام وترك الزنا والخمر والربا وغيرها وإلا يقاتلهم. فأخذت ثقيفا نخوة الجاهلية فمكثوا يومين أو ثلاثة يريدون القتال، ثم ألقى الله في قلوبهم الرعب وقالوا للوفد: ارجعوا إليه فأعطوه ما سأل. وحينئذ أبدى الوفد حقيقة الأمر وأظهروا ما صالحوا عليه فأسلم الثقيف. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا لهدم اللات، أمر عليهم خالدا بن الوليد. فقام المغيرة بن شعبة فأخذ الكرزين وقال لأصحابه: والله لا أضحكنكم من ثقيف. فضرب بالكرزين ثم سقط يركض، فارتج أهل الطائف وقالوا: أبعد الله المغيرة، قتلته الرب. فوثب المغيرة فقال: قبحكم الله، إنما هي لكاع حجارة ومدر. ثم ضرب الباب فكسره، ثم على أعلى سورها وعلى الرجال فهدموها وسووها بالأرض حتى حفروا أساسها وأخرجوا حليها ولباسها. فبهت الثقيف، ورجع خالد مع مفرزته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحليها وكسوتها، فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه، وحمد الله على نصرة نبيه وإعزاز دينه. 9. رسالة ملوك اليمن. وبعد مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك قدم كتاب ملوك حمير، وهم الحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والنعمان بن قيل ذي رعين وهمدان ومعافر، ورسولهم إليه صلى الله عليه وسلم مالك بن مرة الرهاوي. بعثوه بإسلامهم ومفارقتهم الشرك وأهله، وكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا بين فيه ما للمؤمنين وما عليهم، وأعطى فيهم المعاهدين ذمة الله وذمة رسوله إذا أعطوا ما عليهم من الجزية. وبعث إليهم رجالا من أصحابه أميرهم معاذ بن جبل. 10. وفد همدان. قدموا سنة 9 هجرية بعد مرجعه صلى الله عليه وسلم من تبوك، فكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا أقطعهم فيه ما سألوه، وأمر عليهم مالك بن النمط واستعمله على من أسلم من قومه، وبعث إلى سائرهم خالدا بن الوليد يدعوهم إلى الإسلام. فقام 6 أشهر يدعوهم فلم يجيبوه، ثم بعث علي بن أبي طالب وأمره أن يقفل خالدا. فجاء علي إلى همدان وقرأ عليهم كتابا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام فأسلموا جميعا. وكتب علي ببشارة إسلامهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قرأ الكتاب خر ساجدا ثم رفع رأسه فقال: السلام على همدان، السلام على همدان. 11. وفد بني فزازة. قدم هذا الوفد سنة 9 هجرية بعد مرجعه صلى الله عليه وسلم من تبوك. قدموا في 14 رجلا جاءوا مقرين بالإسلام وشكوا جدب بلادهم، فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم منبر فرفع يديه واستسقى وقال: اللهم اسق بلادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا مطبقا واسعا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار. اللهم اسقنا سقيا رحمة لا سقيا عذاب، ولا هدم ولا غرق ولا محق. اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على الأعداء. 12. وفد نجران. ونجران بفتح النون وسكون الجيم بلدا كبيرا على 7 مراحل من مكة إلى جهة اليمن، كان يشتمل على 73 قرية مسيرة يوما للراكب السريع، وكان يؤلف 100,000 مقاتلا كانوا على دين المسيحية. وكانت وفادة أهل نجران سنة 9 هجرية، وقوام الوفد 60 رجلا، منهم 24 من الأشراف، فيهم 3 كانت إليهم زعامة أهل نجران، أحدهم العاقب كانت إليه الإمارة والحكومة واسمه عبد المسيح، والثاني السيد كانت تحت إشرافه الأمور الثقافية والسياسية واسمه الأيهم أو شرحبيل، والثالث الأسقف وكانت إليه الزعامة الدينية والقيادة الروحانية واسمه أبو حارثة بن علقمة. ولما نزل الوفد بالمدينة ولقي النبي صلى الله عليه وسلم سألهم وسألوه، ثم دعاهم إلى الإسلام وتلا عليهم القرآن فامتنعوا وسألوا عما يقول في عيسى عليه السلام، فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم يومه ذلك حتى نزل عليه: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ولما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرهم بقوله في عيسى بن مريم في ضوء هذه الآية الكريمة، وتركهم ذلك اليوم ليفكروا في أمرهم، فأبوا أن يقروا بما قال في عيسى. فلما أصبحوا وقد أبوا عن قبول ما عرض عليهم من قوله في عيسى وأبوا عن الإسلام، دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة، وأقبل مشتملا على الحسن والحسين في خميل له وفاطمة تمشي عند ظهره، فلما رأوا منه الجد والتهيؤ خلوا وتشاوروا، فقال كل من العاقب والسيد للآخر: لا تفعل، فوالله لو كان نبيا فلا عننا لا نفلح نحن ولا عاقبنا من بعدنا، فلا يبقى على وجه الأرض منا شعرة ولا ظفر إلا هلك. ثم اجتمع رأيهم على تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرهم، فجاءوا وقالوا: إنا نعطيك ما سألتنا. فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم الجزية وصالحهم على 2000 حلة، 1000 في رجب و1000 في صفر، ومع كل حلة أوقية، وأعطاهم ذمة الله وذمة رسوله، وترك لهم الحرية الكاملة في دينهم، وكتب لهم بذلك كتابا، وطلبوا منه أن يبعث عليهم رجلا أمينا، فبعث عليهم أمين هذه الأمة أبا عبيدة بن الجراح ليقبض مال الصلح. ثم طفق الإسلام يفشو فيهم، فقد ذكروا أن السيد والعاقب أسلما بعدما رجع إلى نجران، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليهم عليا ليأتيه بصدقاتهم وجزيتهم، ومعلوم أن الصدقة إنما تؤخذ من المسلمين. 13. وفد بني حنيفة. كانت وفادتهم سنة 9 هجرية، وكانوا 17 رجلا، فيهم مسيلمة الكذاب، وهو مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب بن الحارث بن بني حنيفة. نزل هذا الوفد في بيت رجل من الأنصار، ثم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا. واختلفت الروايات في مسيلمة الكذاب، ويظهر بعد التأمل في جميعها أن مسيلمة صدر منه الاستنكاف والأنفة والاستكبار والطموح إلى الإمارة، وأنه لم يحضر مع سائر الوفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد استئلافه بالإحسان بالقول والفعل أولا، فلما رأى أن ذلك لا يجدي فيه نفعا تفرس فيه الشر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أري قبل ذلك في المنام أنه أتي بخزائن الأرض، فوقع في يديه سواران من ذهب فكبر عليه وأهماه، فأوحي إليه أن انفخهما فنفخهما فذهبا، فأولهما كذابين يخرجان من بعده. فلما صدر مسيلمة ما صدر من الاستنكاف، وقد كان يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده قطعة من جريد، ومعه خطيبه ثابت بن قيس بن شماس، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه، فكلمه فقال له مسيلمة: إن شئت خلينا بينك وبين الأمر، ثم جعلته لنا بعدك، فقال: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله. والله إني لأراك الذي أريت فيما رأيت، وهذا ثابت يجيبك عني. ثم انصرف. وأخيرا وقام تفرس فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مسيلمة لما رجع إلى اليمامة بقي يفكر في أمره حتى ادعى أنه أشرك في الأمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فادعى النبوة، وجعل يسجع السجعات، وأحل لقومه الخمر والزنا، وهو مع ذلك يشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نبي، وافتتن به قومه فتبعوه وأصفقوا معه، حتى تفاقم أمره فكان يقال له رحمن اليمامة لعظم قدره فيهم. وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا قال فيه: إني أشركت في الأمر معك، وإن لنا نصف الأمر، ولقريش نصف الأمر. فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب قال فيه: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. وعن ابن مسعود قال: جاء ابن النواحة وابن أثال رسول مسيلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما: أتشهدان أني رسول الله؟ فقال: نشهد أن مسيلمة رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله ورسوله، لو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما. كان ادعاء مسيلمة النبوة 10، وقتل في حرب اليمامة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه في ربيع الأول 12 هجرية، قتله وحشي قاتل حمزة. وأما المتنبئ الثاني وهو الأسود العنسي الذي كان باليمن، فقتله فيروز، واحتز رأسه قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بيوم وليلة، فأتاه الوحي فأخبر به أصحابه، ثم جاء الخبر من اليمن إلى أبي بكر رضي الله عنه. 14. وفد بني عامر بن صعصع. كان فيهم عامر بن الطفيل عدو الله، وأربد بن قيس أخو لبيد لأمة، وخالد بن جعفر، وجبار بن أسلم، وكانوا رؤساء القوم وشياطينهم. وكان عامر هو الذي غدر بأصحاب بئر معونة. فلما أراد هذا الوفد أن يقدم المدينة تآمر عامر وأربد، واتفق على الفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء الوفد جعل عامر يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، ودار أربد خلفه، واخترط سيفه شبرا، ثم حبس الله يده فلم يقدر على سله، وعصم الله نبيه ودعا عليهما النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجع أرسل الله على أربد وجمله صاعقة فأحرقت. وأما عامر فنزل على امرأة سلولية فأصيب بغدة في عنقه فمات وهو يقول: أغدة كغدة البعير، وموتا في بيت السلولية. وفي صحيح البخاري أن عامرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخيرك بين خصال ثلاث، يكون لك أهل السهل ولي أهل المدر، أو أكون خليفتك من بعدك، أو أغزوك بغطفان بألف أشقر وألف شقراء. فطعن في بيت امرأة، فقال: أغدة كغدة البعير، في بيت امرأة من بني فلان، إيتوني بفرسي، فركبا فمات على فرسه. 15. وفد تجيب. قدم هذا الوفد بصدقات قومه مما فضل عن فقرائهم، وكان الوفد 13 رجلا، وكانوا يسألون عن القرآن والسنن يتعلمونها، وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء فكتب لهم بها، ولم يطيلوا اللبث، ولما أجازهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثوا إليه غلاما كانوا خلفوه في رحالهم، فجاء الغلام وقال: والله ما أعلمني من بلادي إلا أن تسأل الله عز وجل أن يغفر لي ويرحمني، وأن يجعل غناي في قلبي. فدعا له بذلك، فكان أقنع الناس، وثبت في الردة على الإسلام، وذكر قومه، ووعظهم فثبتوا عليه. والتقى أهل الوفد بالنبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى في حجة الوداع 10 هجرية. 16. وفد طي. قدم هذا الوفد وفيهم زيد الخيل، فلما كلموا النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليهم الإسلام أسلموا وحسن إسلامهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيد: ما ذكر لي رجل من العرب بفضل، ثم جاءني إلا رأيته دون ما يقال فيه إلا زيد الخيل، فإنه لم يبلغ كل ما فيه، وسماه زيد الخير. وهكذا تتابعت الوفود إلى المدينة في سنتي 29، وقد ذكر أهل المغازي والسير منها وفود أهل اليمن، والأزد وبني سعد هذيم من قضاء، وبني عامر بن قيس، وبني أسد، وبهراء وخولان ومحارب، وبني الحارث بن كعب، وغامد وبني المنتفق، وسلامان، وبني عبس، ومزينة، ومراد وزبيد، وكندة، وذي مرة، وغسان، وبني عيش ونخع، وهو آخر الوفود، توافد في منتصف محرم سنة 11 في 200 رجل. وكانت وفادة الأغلبية من هذه الوفود سنة 29 هجرية. وكانت وفادة الأغلبية من هذه الوفود سنة 29 هجرية، وقد تأخرت وفادة بعضها إلى سنة 11 هجرية. وتتابع هذه الوفود يدل على مدى ما نالت الدعوة الإسلامية من القبول التام وبسط السيطرة والنفوذ على أنحاء جزيرة العرب وأرجائها، وأن العرب كانت تنظر إلى المدينة بنظر التقدير والاحترام، وأن العرب كانت تنظر إلى المدينة بنظر التقدير والإجلال حتى لم تكن ترى محيصا عن الاستسلام أمامها، فقد صارت المدينة عاصمة لجزيرة العرب لا يمكن صرف النظر عنها، إلا أننا لا يمكن لنا القول بأن الدين قد تمكن من أنفس هؤلاء بأسرهم، لأن كان وسطهم كثيرا من الأعراب الجفاة الذين أسلموا تبعا لسادتهم، ولم تكن أنفسهم قد خلصت بعدما تأصل فيها من الميل إلى الغارات، ولم تكن تعاليم الإسلام قد هذبت أنفسهم تمام التهذيب، وقد وصف القرآن بعضهم بقوله في سورة التوبة: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. وأثنى على آخرين منهم قال: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. أما الحاضرون منهم في مكة والمدينة وثقيف وكثير من اليمن والبحرين، فقد كان الإسلام فيهم قويا، ومنهم كبار الصحابة وسادات المسلمين.